وما يترتب على ذلك، كل هذا قد مضى الكلام عليه. نعم تفضل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ما جئتنا ببينة، أي بحجة وبرهان على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يقولون ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، يقول إني بريء من جميع الأنداد والأصنام، فكيدوني جميعا أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا، ثم لا تنظرون أي طرفة عين. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي تحت قهره وسلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قول هؤلاء الكفار لنبيهم عليه الصلاة والسلام ما جئتنا ببينة لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتهم ببينة، فإن هؤلاء يكابرون غاية المكابرة، ومن أهل العلم من فهم من هذا أن هودا صلى الله عليه وسلم كانت معجزته هي ما ذكر هنا من قوله حينما تحداهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون إلى آخر ما ذكر. والواقع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أعطاهم الله عز وجل من الآيات والبينات ما آمن على مثله البشر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء. وإن لم تذكر هذه الآية أو البينة في خبره وقصته التي قصها الله عز وجل علينا، وإن زعم قومه أنه لم يأتهم ببينة فلا عبرة بقولهم، لأنهم أهل مكابرة. وما ذكر من أن آية هود صلى الله عليه وسلم هي هذه حينما تحداهم هذا التحدي، هذه ليست بمعجزة، يمكن أن يكون هذا من جملة دلائل النبوة أو آيات الأنبياء. وقد سبق الكلام في بعض المناسبات أن آيات الأنبياء على نوعين، منها ما هو معجز ومنها ما ليس بمعجز. فالمعجز كالقرآن وانشقاق القمر وناقة صالح عليه الصلاة والسلام والآيات التسع التي أعطاها الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو ما ليس بمعجز مما يعرف به صدقه، وهي الأشياء التي سأل عنها هرقل لأبي سفيان مثلا، فهذه ليس فيها معجزة واحدة. وهنا ثقة النبي بما هو عليه من الحق وتحدي هؤلاء جميعا وهو رجل واحد، هذا من آيات الأنبياء من دلائل النبوة التي ليست بمعجزة. يمكن الإنسان أن يقوم ويتحدى قومه. ثم أيضا قال هنا: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما يقول ابن كثير في تفسير هذا الجزء من الآية، أي تحت قهره وسلطانه، تحت قهره وسلطانه آخذ بناصيتها. بعض أهل العلم فسر ذلك بهذا المعنى، تحت قهره وسلطانه، باعتبار أن الأخذ بالناصية يدل على القهر، وأن العرب تعبر بالناصية، أو أنهم لربما جزوا ناصية الأسير ثم أطلقوه إذلالا وإذانا بالاقتدار والقهر والغلبة فيعير بهذا ويذكر به ويهجونه في أشعارهم وما أشبه هذا. آخذ بناصيتها دليل على أو عبارة عن القهر والتمكن من الشيء والغلبة. ومن أهل العلم فسره آخذ بناصيتها، أي أنه مالكها، أنه مالكها، فالملك كله بيده تبارك وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهم عبيده وتحت ملكه وقهره وسلطانه، كل هذه المعاني لا يخرج شيء عن قدرته وإرادته ومشيئته. وقوله هنا: إن ربي على صراط مستقيم، قال: هو الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه فإنه على صراط مستقيم. الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم في تصرفه وقضائه وقدره وتدبيره وعطائه ومنعه وأمره ونهيه وعقابه وثوابه وجزائه وشرعه وأسمائه وصفاته وكل ما يتعلق به سبحانه وتعالى، فإن ذلك جميعا يجري على أكمل الوجوه، وهو مطابق لكمال ذاته وصفاته جل جلاله. ولا يوجد شيء من هذا يخرج عن هذا المعنى كونه على صراط مستقيم. ومن أهل العلم من فسر هذا على صراط مستقيم يعني أن الخلق يرجعون إليه، وأن مصائرهم إليه، فإلى أين يذهبون؟ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فطريقهم إليه لا يفوتونه ولا يستطيعون الخلاص من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. هكذا فهم منها بعض أهل العلم، وبعضهم فسرها بغير هذا، والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرت أولا: إن ربي على صراط مستقيم، وهو المشهور، وعليه عامة المفسرين، جمهور المفسرين. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه في الكلام على هذا المعنى، وهو مقتضى كلام

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقول تعالى قبل هذا يا شيخ هنا في قوله ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لهم يعني هلاكا، فالعرب تستعمل مثل هذا وتطلقه وتريد به الهلاك. طبعا فيما يتعلق بهود أو فيما يتعلق بعاد، العلماء يتكلمون هل كانت عاد قبيلة أو يوجد فيها عاد الأولى وأنهم هؤلاء الذين ذكر الله خبرهم، وعاد الأخرى قال الله عز وجل إرم ذات العماد لم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذا ليس محل اتفاق عند المؤرخين، ولكن قول الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى لا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك عاد أخرى، فإن مثل هذا الاستعمال في القرآن لا يدل على أن آخرين أو أن طائفة ثانية وجدت بعد ذلك، كما قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أين الجاهلية الثانية؟ ولهذا تجد كثير من المفسرين يبحثون عن الأولى والثانية، فيقول الأولى التي كانت في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية إبان بعث محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول في الأولى يعني في عهد أو بعد سليمان عليه الصلاة والسلام وداود، وبعضهم يقولون إنها كانت بين موسى وعيسى، يعني كل هذا من أجل الأولى، فذكر الأولى لا يعني وجود ثانية، وإنما يقصد به المتقدمة. نعم، فهنا هؤلاء كانوا هم والله أعلم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، فإنهم الذين قص خبرهم وأرسل إليهم هودا عليه الصلاة والسلام، والمشهور أن أرضهم وديارهم كانت ما بين الشام واليمن في كثبان الرمل وهي الأحقاف، إذ أنذر قومه نعم وين بالأحقاف حبال الرمل، المنطقة التي تعرف الآن بالربع الخالي. نعم والله أعلم. يقول تعالى عفوا يا شيخ، وهذا يدل على أن هذه الهيئة في الأرض أنها كانت موجودة منذ ذلك الزمن ولم تزحف كما يقولون وصارت لا من ذلك الزمان القديم جدا، وهود عليه الصلاة والسلام جاء بعد نوح، فكانوا في الأحقاف يعني حبال الرمل، حبال الرمل، وكان عندهم مدينة جميلة ومدينة يعني ذكر فيها أشياء عجيبة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لكن ما هو أن جاءت هذه الأتربة وجدت بعد ذلك، لا هي كانت موجودة من قبل، الله أعلم. يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده، ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم منها، خلق منها أباكم آدم واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها، فاستغفروه لسالف ذنوبكم

إن أطعتكم، فأنا أخسر رضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمعنى الآخر الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله أن ما تزيدونني، يعني حينما تدعونني إلى ما تدعونني إليه وتذكرون ما تذكرون بمجادلتكم هذه، ما تزيدونني غير تخسير في حقكم، يعني أنه بذلك يظهر ضعف عقولكم وسوء نظركم وإدراككم وما أنتم عليه من التعصب للباطل واتباع الظن والإعراض عن الحق مع وضوح دلائله، فليس لكم برهان فيما أنتم عليه، ولا تستحق مقالتكم أن تسمع، فما تزيدونني غير تخسير. فهذا يكون سببا لسقوط منزلتهم ومرتبتهم و... ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. تقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبالله التوفيق. في قوله هنا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة، ولا منافاة، فيمكن أن يكون قد صاح بهم الملك صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت بهم الأرض فهلكوا وماتوا عن آخرهم. وقوله تبارك وتعالى هنا أيضا: فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجاثم هو الساقط على وجهه على الأرض، يعني أصبحوا هلك موتى، قد سقطوا على وجوههم. وكما قال الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم، سقط على وجهه فهلك مات. فهذا يصور الحالة التي كانوا عليها، كما يقال جثمة الطير، يعني إذا ماتت ساقطة على وجوهها الطائر، يكون في في في الغالب إذا كان على هيئته التي كان يقف عليها أو يجلس عليها يميل إلى الأمام إذا مات، فيقال جاثم. نعم. وهذه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يذكرها الله في مواضع من كتابه ليس هذا من التكرار في شيء، وقد أشرت إلى هذا في بعض المناسبات. فالله تبارك وتعالى يذكر في كل مقام ما يناسب هذا المقام، حينما يذكر قوته وبطشه وما إلى ذلك يذكر من القصة ما يناسب هذا، وحينما يذكر ما فعل بأوليائه يذكر منها ما يناسب ذلك، وحينما يذكر هذا في مقام التسلية والتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يناسب المقام وهكذا، فليس تكرارا محضا. وهذه القصص التي يذكرها الله عز وجل يذكر في بعض المواضع أشياء لا توجد في الموضع الآخر، وذلك كما سبق أنه يذكر في كل مقام ما يصلح لهذا المقام، ولا يلزم أن يذكر ذلك جميعا في مقام واحد، وإنما تجمع هذه الأشياء من هذه المواضع. وما يوجد فيها من قبيل اختلاف العبارة، عبارة القوم أو عبارة النبي الذي خاطبهم من موضع إلى موضع، فإن ذلك يرجع إلى أن هذه الأمور نقلت بالمعنى لأنها بلغة أخرى، فتنقل مضامين ذلك، ينقل المعنى، فإذا كان النقل للمعنى فإن الألفاظ نعم ليست هي عين الألفاظ التي تكون في اللغة الأخرى كما هو معلوم في الترجمة، أن تنقل المعنى. والله تعالى أعلم. نعم.